بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب البغي. قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك وابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجر رحمه الله: باب البغي. والبغي هو الظلم، هو نوع من الظلم، ويطلق أيضا البغي على الخروج على الإمام، والذين يخرجون يقال لهم البغاة. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله حديث يدل على خطورة البغي، وأنه جرم عظيم وفيه إثم كبير. وأورد حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. وأورده هنا من أجل البغي، وهو يشتمل على خطورة البغي وعلى خطورة قطيعة الرحم، فهذا يدل على شدة الوعيد في هذين الأمرين الخطيرين، وهما البغي وقطيعة الرحم، وأن هذين الذنبين يعني جدير صاحبهما بأن يحصل العقوبة في الدنيا، وأن يعجل الله له العقوبة في الدنيا مع ما يحصل له في الآخرة من العذاب. ولهذا يجب الابتعاد عن البغي، وكذلك الابتعاد عن قطيعة الرحم، بل يحصل العدل والإنصاف والابتعاد عن الظلم، وكذلك يحصل البر والإحسان وصلة الرحم وعدم قطيعتها. نعم. قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. مع ما يدخر في الآخرة هي من العذاب، يعني ما هناك ذنب أجدر أولى وأحق وأولى وأحق يعني أجدر، يعني هذا هو معناها من البغي وقطيعة الرحم، يعني هذان الذنبان يفوقان غيرهما ويستحق صاحبهما أن تعجل العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب. قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، هو صدوق الترمذي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن المبارك، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وابن علية، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عيينة بن عبد الرحمن، وهو صدوق أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه هو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبي بكرة، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب الكتب. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا صالح بن موسى عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها: أسرع البر، أسرع الخير ثوابا، أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم، البر وصلة الرحم، البر وصلة الرحم، وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم يعني هذا يدل على فضل البر وصلة الأرحام وعلى خطورة البغي وقطيعة الرحم. والحديث في إسناده رجل متروك. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد هو صدوق خرج له مسلم وابن ماجه. نعم. عن صالح بن موسى وهو متروك خرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن معاوية بن إسحاق وهو صدوق ربما وهم خرج له البخاري وابو داود في القدر. نعم. والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عائشة بنت طلحة وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى بني عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم وأورده الإمام النووي في كتاب الأربعين. أورد هذه الجملة قال عليه الصلاة والسلام حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني أنه لو لم يكن عنده من الشر إلا هذه الخصلة الذميمة لكان ذلك كافيا في حصول الشر له، لو لم يكن معه شرور أخرى وسيئات أخرى يعاقب عليها فإن هذا الذي هو كونه يحقر أخاه المسلم يكفيه من الشر لو لم يكن معه شرور أخرى، فكيف إذا كان عنده هذا الشر وغيره. وهذا الحديث يدل على خطورة احتقار المسلمين وأن الإنسان يحتقر أخاه، أن هذا من أكبر الذنوب ومن أعظم الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسب امرئ من الشر يعني يكفيه، حسب معنى كافي، يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فكيف يعني إذا كان عنده شرور أخرى فإنه شر على شر وبلاء على بلاء. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه. قال حدثنا يعقوب بن حميد المدني صدوق أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن داود بن قيس وهو ثقة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد مولى بني عامر وهو مقبول أخرجه مسلم وداود في المراسيل والنسائي بن ماجه أخرج له مسلم. نعم. وأبو داود في المراسيل. نعم. والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب وهو أكثر الصحابة حديثا. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أن تواضعوا ولا يبغي أحدكم على ولا يبغي بعضكم على بعض. تواضعوا يعني أمر بالتواضع ونهي عن البغي يعني يبغي بعضهم على بعض أو يظلم بعضهم بعضا. وهذا يعني ذكر التواضع يعني يدل على أن التواضع يحصل معه السلامة من الظلم والسلامة من البغي، لهذا قال تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض، لأن التكبر والتطاول وعدم التواضع يؤدي إلى الغضب ويؤدي إلى أن يظلم بعض الناس بعضا وأن يبغي بعضهم على بعض. ولهذا أرشد الله عز وجل إلى التواضع، أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التواضع وإلى البعد عن الظلم وبغي بعضهم على بعض. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى صدوق أخرجه مسلم، النسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر بن الحارث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سنان بن سعد وهو صدوق له أفراد، أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه، والحديث يعني هو في صحيح مسلم، وقد مر بنا من حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تواضعوا حتى لا أن روح علي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، فهو مثل هذا الحديث عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب الورع والتقوى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. ثم ذكر باب الورع والتقوى. الورع هو الحذر من الوقوع في الشبهات التي تؤدي إلى المحرمات، والتقوى هي تقوى الله عز وجل، وهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تنتقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. هذا هو المعنى الشرعي للتقوى. وأما المعنى اللغوي فهو عام وشامل، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين كل شيء يخافه وقاية تنتقيه منه، أن يجعل بينه وبين كل شيء يخافه ويخشاه وقاية تنتقيه منه. وأما التقوى الله عز وجل فهي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله، يعني فهي تقوى مخصوصة ترجع أو تتعلق بغضب الله والسلامة من غضب الله، وذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. والمعاني اللغوية في الغالب تكون عامة واسعة، والمعاني الشرعية تكون خاصة، وهي جزء من جزئيات المعاني اللغوية في الغالب، وهي جزء من جزئيات المعاني اللغوية. وهنا يقول: باب الورع والتقوى. الورع هو التحرز من الوقوع في الشبهات التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو حديث أورده الإمام النووي في الأربعين. ثم أورد هذا الحديث عن عطية السعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ الرجل أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى لا يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني أنه يتورع عن بعض الأشياء يعني التي تجعله بعيدا عن أن يقع في المحرمات، لأن من تورع عن أشياء يعني مباحة، لكن يعني قد يكون يعني الإنسان يعني يكون مبالغ فيها أو يحصل له يعني زيادة فيها فيكون يعني عمله غير محمود، حذرا من أن يقع في الأمر المحرم. والحديث في إسناده ضعف، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه عبد الله بن يزيد وهو ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن هاشم بن القاسم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عقيل وهو عبد الله بن عقيل الثقفي وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الله بن يزيد وهو ضعيف الترمذي وابن ماجه. عبد الله بن يزيد الدمشقي أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. وعطية بن قيس وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عطية السعدي رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثنا مغيث بن سمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم؟ قيل لرسول الله أي الناس أفضل؟ قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب كل مخموم القلب صدوق اللسان. كل مخموم القلب صدوق اللسان، يعني من جمع بين هذا الوصفين أن يكون قلبه مخموما وأن يكون لسانه صادقا. وعندما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب بهذين الأمرين وكانوا يفهمون الثاني الذي هو صدق اللسان ويريدون أن يعرفوا ما المراد بكون القلب مخموما، فقال التقي النقي الخالي من الحسد لا إثم فيه ولا بغي ولا غل لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. نعم. ولا غل ولا حسد، يعني القلب يكون سليم من هذه الأشياء يكون تقيا يعني فيه التقوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث أبي هريرة في الذي أخرجه مسلم صحيح التقوى هاهنا، التقوى هاهنا يعني أن التقوى محلها القلب، و يعني تظهر على الجوارح نتيجة لما قام في القلب، تظهر على الجوارح نتيجة لما قام في القلب، ولكن أصلها القلب، وما يحصل على الجوارح إنما هو منبعث مما حصل في قلب الإنسان من التقوى وخوف الله عز وجل ومراقبته ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وتظهر آثار هذه التقوى التي في قلبه على لسانه وعلى جوارحه، على لسانه بأن يتكلم بحق وعلى جوارحه بأن يفعل ما هو حق وكذلك يبتعد عما هو باطل في لسانه وفي جوارحه. قال عليه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مخموم القلب، قال كل تقي نقي. التقي هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال أوامر واجتناب النواهي. وكذلك النقي الذي هو خالي يعني هو صافي، وكذلك لا محل فيه للإثم ولا للبغي ولا للغل ولا للحسد. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زيد بن واقد وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن مغيث بن سمي وهو ثقة أخرج ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الخصال الخمس الحميدة، فقال يا أبا هريرة كن ورعا تكون أعبد الناس. يعني يكون الإنسان يعني يكون عنده ورع ويكون عنده ابتعاد عن الشبهات، يعبد الله عز وجل يعني على بصيرة، ويسلم من الوقوع يعني في الأمور المحرمة، لأن الورع يمنعه من أن يحصل منه يعني هذه الأشياء. الورع وهو كل إنسان يجتنب الشبهات ويجتنب الأشياء التي قد يصل الإنسان منها مضرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تكن أعبد الناس وكن قنيعا تكن أشكر، وكن قنيعا تكن أشكر الناس، لأن من كان قلبه غنيا فإن ما يكون بيده يكون كثيرا، بخلاف من يكون قلبه يعني مشغول بالدنيا، فإن الكثير الذي يقع في يده لا يعتبر شيئا عنده، لا يعتبر شيئا عنده، ولكن من كان قنوعا فإنه هو الذي يكون شكورا. يعني إذا كان الإنسان عنده قناعة يكون شاكرا لله عز وجل، بخلاف الذي عنده جشع وعنده طمع وعنده تهالك على الدنيا وحرص على الدنيا، فإنه يلهث وراءها وما يقع في يده لا يكفيه، وقد يكون يحرص على تحصيل المال من حله وغير حله. يعني سواء المهم أن يصل المال إليه، المهم أن يصل المال إليه سواء كان من طريق حلال أو عن طريق حرام، يكون تعريف الحلال عنده ما حل في اليد، الحلال ما حل في اليد، ليس ما حل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحلال ما يحل في اليد، والحرام ما لم يصل إلى اليد. الحلال ما حل في يدك، والحرام ما حرمت من وصوله إلى يدك. هذا بعض الناس الذي يكون عنده طمع وعنده جشع وحرص على الدنيا، يعني يسعى إلى تحصيل المال من حله وغير حله، من كونه لا يبالي كونه من حلال أو كونه من حرام. وكن قنوعا تكن أشكر الناس، لأن الإنسان الذي يقنع بما أعطاه الله عز وجل ويكون قلبه غنيا يكون شاكرا لله عز وجل دائما وأبدا على القليل والكثير. ولهذا ثبت في الحديث الذي مر بنا: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وهذا من خصال أهل الإيمان. وقد ثبت في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني فإذا أحب للناس ما يحب لنفسه يكون متصفا بهذا الوصف الكريم الذي هو من صفات الإيمان. قال: تكن مؤمنا، يعني أن هذا من كمال الإيمان، وهذا من أعظم خصال الإيمان، وهي أن الإنسان يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث طويل، قال في أثنائه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. وكن وأحسن جوار من جاورك تكون مسلما، وأحسن جوار من جاورك يعني بأن يصل إليه برك وخيرك، ويندفع عنه شرك وضرك، يعني هذه هذا هو الحق الذي يكون للجيران، أن يكون بينهم الإحسان والسلامة من الظلم والأذى، يعني يصل من الجار لجاره بره وخيره ويندفع عنه شره وضره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده، والجار أولى بالسلامة من غيره، والجار أولى بالسلامة من غيره، لأن الجوار يعني فيه الملازمة وفيه الاستمرار يعني في ال في في في في المجاورة، فإذا حصل ضرر فإنه يكون شديدا، وإذا حصل نفع فإنه يكون عظيما. وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا سبق أن مر بنا في الحديث المستقل يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا يتوسع يعني في الأمور المضحكة، وأن يكون همه يعني كثرة الأشياء التي تضحك، وإنما يعني عليه أن يقل يعني من ذلك حتى لا يترتب على ذلك يعني موت القلب وقسوة القلب وغفلة القلب عن فعل ما يعود عليه بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي رجاء وهو صدوق في البخاري المفرد وابن ماجه، نعم، عن برد بن سنان وهو صدوق في البخاري المفرد وأصحاب السنن، نعم، عن مكحول وهو ثقة أخرج البخاري القراءة ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن واثل بن الأسقع رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن الماضي بن محمد عن علي بن سليمان عن القاسم بن محمد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. كحسن الخلق، هذه ثلاث جمل. الجملة الأولى: لا عقل كالتدبير، يعني وهو يعني وضع الأمور في مواضعها والتفكير في العواقب، وأن الإنسان لا يقدم على شيء إلا وهو يعرف أن في دخوله فيه فائدة وليس فيه مضرة، فيكون إقدامه وإحجامه مبنيا على التفكير في النتائج والتفكير في العواقب. وكما قال الشاعر: وأحزم الناس من مات من ظمأ لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر، يعني قبل أن يدخل يعرف كيف يخرج، قبل أن يدخل في أمر من الأمور يعرف كيف الخلاص منه. لا يكون ليس عنده يعني التفكير، وليس عنده التأمل، وليس عنده نظر في العواقب، فيقدم على شيء ويسرع يعني إليه، ثم يتبين له بعد قليل بأنه ما كان ينبغي له أن يدخل، ما كان ينبغي له أن يدخل فيه. فالتدبير هو كون الإنسان يعني يفكر في العواقب وينظر في العواقب، ولا يدخل في أمر إلا وهو عارف كيف ينتهي منه، أو كيف لا يدخل في أمر حتى يعرف كيف يخرج منه. ولا ورع كالكف يعني الكف عن الشيء، الكف عن الشيء المشتبه والشيء الذي يعني يخشى منه يعني أن يقع في محذور، ولا ورع كالكف يعني الكف عن الشيء الذي لا ينبغي. نعم. ولا حسب كحسن الخلق. ولا حسب كحسن الخلق، يعني هذا هو الحسب الحقيقي الذي يعني صاحبه يكون محمودا ويكون مرغوبا الاتصال به والاختلاط به والجلوس معه، فإن حسن الخلق مدعاة للتعامل مع صاحبه والحرص على الجلوس معه والحرص على لقائه لما عنده من حسن الخلق. فهذا هو الحسب الحقيقي، الحسب الحقيقي هو حسن الخلق. وأما الحسب عند كثير من الناس هو المال، الحسب الذي هو ليس حسب ولكنه يعني عند بعض الناس يعني يكون أصحاب الأموال لهم عندهم منزلة ولهم مكانة يعني بخلاف غيرهم، ولكن الحسب الحقيقي هو حسن خلق الذي تكون مصاحبة صاحبه فيها الفائدة وفيها المنفعة. والحديث في إسناده رجل ضعيف وفيه أيضا يعني رجلان آخران يعني مجهولان. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح، هو صدوق لابن ماجه. هذا عبد الله محمد بن رمح يعني أبوه محمد بن رمح، يعني يأتي كثيرا يروي عنه مسلم وابن ماجه، يروي عن مسلم وابن ماجه، مسلم روى عنه كثيرا وابن ماجه يروي عنه محمد بن رمح المصري، هذا أيضا شيخ لابن ماجه ابن لمحمد بن رمح، هذا يعني شيخ لابن ماجه وهو عبد الله بن محمد بن رمح، فهو يعني ابن ماجه يعني يروي عن الابن وعن الأب، يروي عن الأب الذي هو محمد بن رمح يأتي كثيرا، ويروي عن ابنه عبد الله الذي يأتي قليلا، الذي يأتي في غاية القلة ولا يتكرر اسمه كثيرا. أنا ما أعرف الآن أنه مر بنا هذا الاسم قبل هذه المرة، لا أدري، لكن محمد بن رمح يأتي كثيرا، محمد بن رمح اللي أبوه يأتي كثيرا وهما مصريان. نعم. قال عن عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الماضي بن محمد وهو ضعيف أخرج ابن ماجه. نعم. عن علي بن سليمان وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن القاسم بن محمد وهو مجهول أخرج ابن ماجه. نعم. يعني هؤلاء الثلاثة الذين هم ضعيف ومجهولان ممن انفرد بالرواية عنهم ابن ماجه، يعني أن هؤلاء الثلاثة لا يوجدون إلا في سنن ابن ماجه، لا يوجدون في الكتب الخمسة الأخرى، ثلاثة متوالون في الإسناد وكلهم يعني لا يحتج بهم، وكلهم ممن انفرد بالرواية لهم ابن ماجه. عن أبي إدريس الخولاني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحسب المال والكرم التقوى. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال، يعني عند الناس، يعني الحسب الذي هو الفضل الذي يعني يكون مرغوبا عند الناس والذي يعني يحصل أصحابه الاحترام والتوقير عند الناس هو المال. يعني ليس المقصود بهذا أن أن أن أن أن الحسب هو المال يعني في في في الشرع، وإنما هذا عند الناس. وأما الذي يعني يكون في الدار الآخرة وفي ما يعود على الإنسان بالخير فهو تقوى الله عز وجل. والحسب الحسب المال والكرم التقوى، والكرم التقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني هذا الكرم الذي هو التقوى فيما يتعلق في أمور الدين وفيما يتعلق بأمور الآخرة. وأما الحسب المال هذا هو الذي يعني يكون الناس يعني في رأيهم وفي يعني في واقعهم أن الحسب عندهم المال، من كان عنده مال فهو حسيب يعني وله حسب وله منزلة وله شهرة وله شرف وله مكانة، يعني هذا هو الحسب يعني عند الناس، وليس هذا هو الحسب الحقيقي. الحسب الحقيقي هو الذي يكون فيه الخير للإنسان، وأيضا كذلك يكون في شرف النسب، مثل نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فإن هذا يعني من يعني أشرف نسب ويعني وأشرف حسب. وأما ما يتعلق بالنسبة للمال فليس هذا هو الشرف، ولكن هذا مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ليس المقصود من ذلك أن هذه الأمور أنها كلها مأمور بها وأن الإنسان يعني يقدم على واحدة منهما وأنه يعني مأمور شرعا، وإنما هذا إخبار عن واقع الناس وعن يعني رغبة الناس، منهم من يريد المال ومنهم من يريد الحسب والنسب ومنهم من يريد الجمال ومنهم من يريد الدين، ولكن أحسنهم وأولاهم هو الذي يظهر بذات الدين والذي يحرص على ذات الدين، وإن لم يكن عندها يعني شيء من هذه الأمور الأخرى. هذا هو الأساس الذي يعني يعول عليه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم الحسب المال يعني في رأي الناس وفي رأي يعني مثل ما يقول إني رأيت الناس قد مالوا إلى من كان عنده مال، إني رأيت الناس قد مالوا إلى من كان عنده مال، يعني هذا هو الحسب بهذا المعنى. لكن الجملة الثانية ليست عند الناس، لا، هذه في الفضل عند الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، هو صدوق له النسائي بن ماجه، عن يونس بن محمد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سلام بن أبي مطيع وهو ثقة في روايته، عن قتادة ضعف غير عن قتادة خرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود في المسائل، عن قتادة وهو بن دعامة ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الحسن حسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد أخرج أصحاب الكتب، والحديث من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن وهو مدلس والذي ثبت عند البخاري أنه سمع حديث الحقيقة، وأما غيرها فإنه لا يصار إلا إذا صرح بالسماع، لكن الحديث لم يكن يعني من طريق الحسن وحده، وإنما جاء يعني له شواهد يعني تدل على ما دل عليه. قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن أبي السليل ضريب بن نقير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعرف كلمة، وقال عثمان آية، لو أخذ الناس كلهم بها لكفتهم. قالوا يا رسول الله أية آية؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف كلمة أو آية، يعني شك هل قال كلمة أو آية. قالوا أي آية؟ يعني لو أخذ بها الناس لكفتهم. نعم. لو أخذ بها الناس لكفتهم. قالوا أي آية؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتقوى الله عز وجل يعني فيها التحصيل كل خير دنيوي وأخروي، لأن تقوى الله عز وجل فيها الخير في الدنيا والآخرة. وقد ذكر وقد جاءت هذه الآية في سورة الطلاق مع آيتين بعدها كلها تبين منافع التقوى وفوائد التقوى وما يترتب على التقوى من الخير. فهذه الآية هي الأولى، قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والآية الثانية ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والآية الثالثة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثلاث آيات يعني متواليات يعني جاءت يعني في ختام آيات في ثلاث آيات يعني كلها تتعلق بعظيم شأن التقوى وعظم ثوابه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. يعني فهذه فيها يعني خير الدنيا والآخرة، كله ترتب على التقوى، كل ذلك يترتب على التقوى. وهذه الآية أو هذه الآيات فيها ما يتعلق بالدنيا والآخرة، لأن قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذه عامة، يعني كذلك يعني في يعني مخارج في الدنيا وفي الآخرة. ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني في الدنيا. والثاني هو من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يعني في الدنيا يعني تتحقق له أموره ويتيسر له أموره. والثالثة هو من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، فيه التخلية والتحلية. التخلية وهي يكفر عنه سيئاته، والتحلية وهي ويعظم له أجرا. والحديث في إسناده انقطاع، فهو غير صحيح للانقطاع الذي فيه. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الترمذي وإلا النسائي ففي عمل اليوم والليلة. عن المعتمر بن سليمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن كهمس بن الحسن. كهمس بن الحسن هو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي السليل ضريب بن نقير وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ذر. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وأخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الثناء الحسن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول: أعمل في شركة أجنبية، وقد تم الاتفاق بيني وبين هذه الشركة التي أعمل لديها على راتب شهري لمدة سنة. فعندما بدأت أعمل وجدت أن هذا الراتب قليل مقابلة بالعمل الذي أعمله، هل يجوز لي أن أطلب زيادة في هذا الراتب خلال هذه السنة، أم أن هذا يدخل في عدم القناعة؟ والله إذا كان الإنسان يعني راتبه قليل ويعني وعمله مضني وكثير وأراد أن يطلب المزيد لا بأس بذلك. يقول: جاري لا يبالي بالصلاة بل لا يصلي، وللأسف أنه ينتسب لطلاب العلم، فهل له حق من حقوق الجوار؟ نعم، له حق عظيم، وهي دعوته وإرشاده ومساعدته على نفسه وتخويفه بالله عز وجل وإنقاذه من هذا البلاء الذي هو واقع فيه. هذا هو أعظم حق يكون للجار على الجار، يعني الحق الذي فيه صلاحه وسعادته وسلامته من العذاب، هذا هو أهم الحقوق، أهم حقوق تكون من المسلم لأخيه المسلم، ولا سيما من الجار لجاره، ولا سيما من الجار لجاره. فأنتم تحرصون على يعني مساعدته على نفسه وعلى إنقاذه مما هو فيه من هذا البلاء، لا سيما إذا كان من طلاب العلم فهذه مصيبة، إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يقول: كيف يكون احتقار المسلم لأخيه المسلم؟ يحتقره يعني في وجوه كثيرة، يعني يحتقره يعني يعني يحتقره من حيث النسب فيتكلم في نسبه، ويحتقره من حيث النسب، أو يحتقره يعني في يعني هيئة أو غيرها أو يحتقره يعني في يعني فيما يتعلق ب يعني عمل يعمله يعني لم يتمكن من تحصيل عمل أشرف منه وأحسن منه. يعني وجوه الاحتقار يعني كثيرة. في الأحاديث حديث أبي هريرة كن ورعا تكون عبد الناس، يقول هل يدل ذلك على أن شدة الورع أفضل من كثرة العبادة؟ الورع يعني هو في الغالب أنه يأتي بالعبادة، أنه يأتي بالعبادة، ولهذا قال كن ورعا تكون أعبد الناس، تكون أعبد الناس، يعني أنه يعني يشتغل بالعبادة، الذي يشتغل بالعبادة يعني ويخشى أن يعمل شيئا يخل في عبادته ويخل في عمله، يعني بأن يكون يعني في الأمور المشتبهة. من كان في قلبه حقد وغل على بعض الناس لسبب أعمالهم السيئة وظلمهم للناس، فهل هذا الغل والحقد يؤجر عليه؟ الإنسان أهم من هذا كله هو أن يسعى إلى سلامته مما هو واقع فيه من الظلم، ولكن كونه يكره منه الظلم ويبغض منه هذه الخصلة هذا لا بأس به، لأن الإنسان يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، يبغض على ما عنده من الشر. ولكن الأحسن من هذا والأهم من هذا هو يعني مساعدته على تخليص نفسه من هذا الشيء الذي يبغض من أجله والذي يكره من أجله. كيف يكون المسلم سليم الصدر للمسلمين جميعا سواء منهم من أساء إليه ومن أحسن؟ يعني كون الإنسان لا يحرص على يعني أن يكون محصلا لكل شيء له، وأنه وإنما يتغاضى ويتسامح ولا يؤاخذ الناس يعني إذا حصل منهم يعني شيء منه لا ينبغي، بحيث يعني يجفوهم ويقسو قلبه عليهم، وإنما يعني كما قال الله عز وجل ولا تساوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يقول الشاعر تسامح ولا تستوفي حقك كله، وكذا بقية البيت لا تذكرها، ويليها البيت الذي هو مشهور ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد إلى طرف قصد الأمور ذميم، هما بيتان لأبي للخطابي لأبي سليمان الخطابي ذكرهما في العزلة. وأوله البيت الأول تسامح ولا تستوفي حقك كله وكذا فلا يعب قط كريم وكذا، لا تذكر الشطر الثاني، والشطر البيت الثاني هو المشهور في الاعتدال والتوسط في الأمور، وهو ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. صلى الله عليك. الإخوة بحثوا عن عبد الله بن محمد بن رمح فتبين أنه مر في باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 1300 مرة واحدة 1323 طبعا مشهور 1323 أنا نسيته. يقول توجد الآن بعض أجهزة الحاسب مزودة بتقنية لاسلكية تتيح لها الدخول على الشبكات بالشبكات الانترنت دون إذن أصحابها، فما حكم ذلك؟ هل يعد ترك ذلك من الورع؟ إيش توجد الآن أجهزة الحاسب مزودة بتقنية بحيث يدخل الإنسان على الإنترنت من خلال جهاز آخر عنده شبكة، وأنا أفتح الجهاز عندي أستطيع استفادة من شبكته بالدخول الإنترنت. إذا كان إنه ما يسمح ولا يعني يوافق على ذلك فالإنسان لا يفعل هذا الشيء. وأما إذا كان أنه يعني مسموح به وأنه يعني يدخل عليها معدون لكل من أراد الدخول أن يدخل، هذا لا إشكال فيه. هذه الخاصية بإمكان يعني المالك صاحب الأمر الأساسي أن يغلق ذلك ويمنع أحد يستفيد إلا هو، فالذي يستفيد بالطريقة هذه يقول هو أصلا ما منع ما أغلق. على كل ما دام أن الأمر يعني متاح لمن أراده، فكون الإنسان يعني يصل بهذا الجهاز إلى هذا الذي هو سائغ الوصول إليه لا بأس بذلك. إيش معنى متاح؟ متاح يعني مهيأ وموافق، يعني صاحبه موافق على أن يصل إليه لأنه ما أغلق مفتوح. ما ندري عنه بيرضى ولا ما يرضى. أنا الآن إذا جيت في شقة والعمارة ذي كلها لي جار عنده إنترنت موصل، أنا أستطيع أستفيد من جاري؟ لا لا ما يدري عني. لا لا لا، مثل هذا لا يصلح أبدا، لأن هذا مثل كون مثلا إذا كانت بهذا الطريقة الجار يأخذ من جاره، لأن هذا يعني دافع رسوم ومحصل يعني شيئا يعني في مقابل، فإذا أذن له يعني يستأذنه، فإذا كان أذن له يفعل، وإذا لم يأذن له فإنه لا يقدم على هذا الشيء. أنتم تعلمون الرسوم ثابتة، يعني سواء استخدم صاحب الأمر ما استخدم، لكنه يسبب أحيانا ضعف في السرعة. على كل إذا كان هذا لا يوافق ليس له، وعليه أن يستأذن، لا يقدم على شيء يستفيد من جاره إلا بإذنه. يقول عالجت نفسي بالصوم على غض بصري فلم ينفع في، مع يقيني بحرمة ذلك، أتوب إلى الله من ذلك ثم أرجع، فكيف العمل؟ عليك أن تكون شجاعا على نفسك، ما تكون يعني فريسة للنفس الأمارة بالسوء، وإنما تكون شجاعا، يعني تقدم على الشيء وأنت يعني خائف من الله عز وجل، ويعني وتمنع نفسك من أنها يعني تنقاد وتسترسل إلى أشياء لا تحمد عاقبتها، فأنت عليك بغض النظر وغض البصر، وتذكر ما جاء في ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما يتعلق بالأمر بغض الأبصار، وكذلك أيضا فيما جاء في الزواج والأمر بالزواج، لأنه يترتب عليه فائدتان وهما غض البصر وحفظ الفرج. يقول هل صلة الرحم تقتصر على السؤال عن حالهم والاطمئنان عن صحتهم وما شابه ذلك؟ هذا أقل الصلة، هذا أقل الصلة. وأما الصلة هي تكون يعني يعني بالإحسان إليهم وبالإهداء إليهم وبزيارتهم، وكذلك يعني الاتصال بهم والسؤال عن أحوالهم ولو عن طريق التلفون، لكن يعني كون الإنسان يعني يحرص على أن الزيارة وعلى اللقاء الذي يكون بينه وبين يعني ذوي رحمه، يعني هذا هو الذي ينبغي الإنسان، ولا يقتصر الإنسان على، ولكن لا شك اللي يتصل بالتلفون ويسأل عن أحوال هذا قد أحسن، وهذا من الصلة. هذه يقول أخت من فرنسا تسأل عن زوجها الذي لا يصلي ولا يريد أن تلبس الجلباب، تقول وأنا معه منذ مدة أدعوه لكي يصلي ولا يفعل ذلك، فهل يحل لي المكوث معه؟ هل يحل لي المكوث معه؟ إذا كان لا يصلي يعني في البيت، حتى في البيت لا يصلي تارك الصلاة أصلا، فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه، وإنما عليها إن تدعوه إن اهتدى، وإلا تسعى في التخلص منه إما بطلاق وإما بفلق. من خرج من المسجد لحاجة كدورة المياه ثم عاد، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم، إذا خرج للوضوء ثم إذا خرج لحاجة ثم عاد هل يصلي ركعتين؟ نعم، إذا خرج للوضوء وعاد إلى المسجد، وسواء كانت دورات المياه يعني خارج الأسوار للمساجد أو في داخل الأسوار، فإنه إذا دخل دورات المياه خرج المسجد، لأن دورات المياه ليست من المسجد، هي خارج المسجد. فإذا دخل الدورات اللي في الساحات اللي في المسجد فإنه يعتبر خرج من المسجد ودخل في مكان لا يقال له مسجد. وإذا خرج منه فإن عليه أن يصلي يعني تحية المسجد قبل أن يجلس إذا كان فيها غير أوقات النهي. أما إذا كان في أوقات النهي بعد العصر وبعد الفجر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يعني لا يصلي لقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس، ومنهم من قال يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والذي يظهر أنه لا ينكر على من جلس ولا على من صلى. يقول شعر لحيتي ضعيف وأصبح يتساقط، فهل أقص ما فوق القبضة حتى ينمو سليما؟ لا تعود نفسك القص ولا تتجه إليه، لأنك إن بدأت به قد تبتلى بالاستمرار عليه، فالإنسان لا يتعرض للحيته لا بقص ولا بحلق أبدا. يقول هل كل من صلى على الميت يكتب له قراط، وكل من تبعها حتى تدفن يكتب له قراطان؟ نعم، من صلى على جنازة له قراط، ومن تبعها حتى تدفن له قراط آخر، كما جاء ذلك في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، هل معنى ذلك أن من لم يريد به خيرا لا يفقه في الدين؟ يعني هذا يعني لا شك أن هذا هو المفهوم، لكن لا يعني ذلك أن أي إنسان لم يتفقه في الدين لا يراد به خير، فإن كثير من العوام يعني عندهم استقامة وعندهم عبادة وليس عندهم التفقه في الدين الذي يكون عند طلبة العلم، بل من العوام ممن يكون أحسن من طلبة العلم الذين عندهم فقه في الدين، لأن من الناس من يكون عنده فقه ولكن لا يوفق للعمل به فيكون ذلك مصيبة يعني عليه. ويعني بعض العوام تجد يحافظ على العبادات ويحافظ على الصلوات ويؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه مما هو لازم له، ومما معرفته لا بد منها كمعرفة الوضوء وأحكام الوضوء والصلاة، ما يتعلق بكيفية الصلاة وكيفية الوضوء وغير ذلك، هذا لازم للناس، كل عليه أن يعرف هذا، لأن هذا فقه لا يعني يختص بأهل العلم وبطلبة العلم، وإنما يختص بالعلم الدقائق والأمور المسائل الواسعة والمسائل المختلفة، وأما الأشياء التي لا بد منها فهذا من العلم الذي لا يعتبر يعني فرض كفاية، وإن إذا قام به البعض يكفي عن الآخر، بل هذا من فرض الأعيان، يعني معرفة الأشياء التي لا بد منها في صلاة الإنسان وفي وضوءه، هذه لا بد منها. ولا شك أن من لم يحصل له فقه في الدين وابتلي بالوقوع في العبادة لله على جهل وضلال، لا شك أن هذا يعني ما أريد به خير. يقول منزلي يبعد عن المسجد 1500 متر، فهل تجب علي صلاة الجماعة فيه؟ وإذا صليت في بيتي مع أهلي هل أنا آثم؟ إذا كان المسجد بعيدا منك، إذا كان يعني بعيدا منك، فاعمل على إيجاد مسجد حولك، أما أن تبقى تصلي في بيتك فهذا لا يجوز لك، إما أن تذهب إلى المسجد سواء برجلك أو بسيارتك، وإما أن تعمل على إيجاد مسجد حولك، أنت ومن حولك تعملون على إيجاد مساجد. أما كونك تبقى في بيتك وتصلي مع أهلك تقول خلاص أنت أديت الجماعة، لا ما أديت الجماعة، الجماعة هي في المساجد، إجابة لحي على الصلاة حي على الفلاح. هل يجوز للإنسان أن يذبح ذبيحة ويتصدق بها ناويا بذلك شفاء مريضه؟ ما أعلم في ذلك بأسا، لأن الصدقة يعني لدفع الشر يعني لتحصيل خير لا بأس بها، سواء كانت يعني صدقة بلحم يكون عن ذبح شيء من الحيوانات، أو بمال يتصدق به، ما أعلم شيئا يمنع من هذا. إطلاق كلمة الشارع هل تطلق في حق الله وكذلك في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تطلق إلا في حق الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشارع، وإنما هو بلغ الشرع، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فالشارع الذي أتى بالشرع هو الله، وصاحب الشرع هو الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، كما قال الله عز وجل: وما أنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: رجل عنده فرس في مزرعته، وهذه الفرس تسرح في المزارع المجاورة، ثم بعد ذلك تبين بأنها حامل لا يدرى من أي الخيول في المزارع المجاورة. يقول: إن ولدت لمن يكون الولد؟ سبحان الله، هذا يبدو أنه ما هو بحريص على الأولاد، على أولاد الفرس. هل يحق لمدير المدرسة أن يقول للمعلم: اجلس في بيتك لا حاجة لنا بك، مع العلم بأنه يتقاضى مرتبا على ذلك؟ ليس له ذلك، وإنما عليه أن يحضر ويكلف بالشيء الذي يعني يكون في مقابل الراتب، ولا يبقى في بيته إلا إذا كان فيه إجازة يعني يستحقها، ما في بأس. امرأة تعيش مع زوجها لمدة 10 سنوات، والآن تطلب منه الخلع بسبب عدم حبها له، هل من حقها ذلك أم هي آثمة؟ ما إذا كانت إنها لا تطيق الصبر، لكن هذه لها 10 سنين، يعني إذا كانت إن هذه 10 سنين كلها وهي في مرارة وفي عناء وفي تعب فلها ذلك، وإذا كان يعني هذا شيء يعني طرأ، أو يعني شيء يعني صار في راسها أنها يعني وجدت شيء لا يعجبها، يعني وقد قبل ذلك كانت الأمور حسنة، يعني مثل ما يعني المرأة يعني كفر العشير، مثل ما جاء أنها لو أحسنت إلى الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط. إذا كان هذا شيء يعني قديم ومعها ويتجاهد نفسها ولا تستطيع لها أن تطلب، وإذا كان هذا شيء طرأ عليها أو شيء يعني حصل لها يعني من غير أن يكون هو يعني سبب حقيقي ليس لها ذلك. يقول: فضيلة الشيخ، ظهر بعض الدعاة اليوم يستعملون الضحك والتنكيت وسيلة للدعوة، وذلك بحجة جذب قلوب الشباب، فما حكم هذا العمل؟ هذا ما هو جيد، هذا عمل غير طيب. الإنسان يعني يكون صاحب جد لا يكون صاحب هزل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.